تقول أنا لا أقرأ في الصلاة إلا بعض السور القصيرة وأكررها دائما في صلاتي، فما حكم ذلك أفادكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا بأس بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في بعض صلواته السورتين في ركعة واحدة مع الفاتحة، فلا حرج بذلك ولا تسريب، سواء كان ذلك في الفرض أو النافلة، والأمر فيه ولله الحمد سعة، وهذا مما استيسر من القرآن، وبالله التوفيق. أيضا تقول ما حكم من يأكل أو يشرب أثناء أذان الفجر في شهر رمضان؟ الجواب ينبغي للإنسان أن يهتم بأن يكف نفسه عن الأكل عند بدء الأذان، لكن لو تناول شيئا والمؤذن يؤذن فأرجو أن لا بأس، لا سيما وعامة المؤذنين يؤذنون عند أول انشقاق الصبح، قد لا يكون تبين الصبح بيانا جليا لكل مبصر يعرف الصبح، فلا بأس إن شاء الله بذلك، لا سيما وأحب العباد إلى الله آخرهم سحورا، وبالله تعالى. هذه الرسالة من عبد الله ميم عين من شقاء. رسالة المستمع عبد الله يشكو فيها وسوسة الشيطان في الصلاة لابن آدم، ويقول إنه يوسوس له في سجوده وفي قيامه إلى آخره، ومشكلتي تلخص في أن كثير الانشغال في الصلاة، كذلك تجدني أفكر في أشياء لا ينبغي أن أفكر فيها، ولكن سريعا ما يعاودني الندم، مع العلم أنني مداوم على الصلاة وكذلك تلاوة القرآن الكريم، أرجو ماذا تنصحونني به وفقكم الله؟ الجواب نشكر الله أن جعلك من المداومين على الصلاة، ونسأله لنا ولك التوفيق والتسديد، وما أشرت إليه من داء الوسوسة هذا من الأمور التي كثرت في الناس في هذا الزمن، ولا شك أنها مرض من الأمراض، والله سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، وهناك أشياء تداوى بالأذكار، وما أشرت إليه من أعظم أدويته صدق الالتجاء إلى الله سبحانه والتضرع إليه والابتهال، ولا سيما في أوقات خلو المكان من مشاهد، لا سيما في ليل في غرفة مظلمة، تتضرع إلى الله جل وعلا بأن ينزع عنك ما تحسه من وسوسة. وأنصحك في ممارسة عمل للتخلص من هذه الوسوسة أن تهتم بقراءة القراءة القرآن وأنت تصلي في الصلاة السرية إذا كنت مأموما أو منفردا، قراءة سريعة لا تمهل نفسك في وقفات للتفكير، وتسمع نفسك إسماعا لا يشوش على من بجانبك في الصلاة، إذا اعتنيت بذلك فترة من الزمن خسأ الشيطان وأبعد وأيس من تلبيسه عليك، وإذا كنت مأموما ففي السرية كذلك الركعتين الأخيرتين أو الأخيرة من المغرب وفي وقت جهر الإمام بالقراءة تحرص على الاستماع والتفكر فيما يتلو والتأمل، وأنا واثق إن شاء الله إذا عزمت وصدقت في ذلك وأعظمت المسألة لله سبحانه وتعالى واستعذت به من الشيطان الرجيم عند بدء صلاتك فإنك سوف تسلم من هذا الأذى بإذن الله وبالله التوفيق إن شاء الله. سؤاله الثاني في هذه الرسالة يقول، هناك سؤال آخر هو أو هي مشكلة أخرى، أنني إذا سمعت تلاوة القرآن الكريم تجدني أسبق القارئ ويحدث مني أخطاء، أرجو أن تجدوا لي حلا من لما أنا فيه، كما أرجو الله أن يسكنكم جناته نحن وجميع المسلمين وفقكم الله. نشكرك على هذا الرجاء، وبل ينبغي الإنسان أن يدعو ما هو يرجو، يدعو الله أن يسكننا وإياه الجنة، والذي أنصحه به فيما يتعلق بالتلاوة أن يروض نفسه على عدم سبق القارئ في التفكر أو المجاراة في التلاوة، وينشغل بالتأمل بما يسمع، وإذا روض نفسه وعالجها فترة من الزمن راضت وذلت وانقادت إن شاء الله تعالى، مع مع الإلحاح بالدعاء على الله لأن يثبته، وأن لا يجعله سريعا في أمور يقتضي منه العمل أن يكون متأنيا كاستماع القرآن أو سبق القارئ فيه. نعم. هذا الذي أرجوه له، وأعظم ما أتوقع له أنه يكون سببا في شفاعه الصدق مع الله وإخلاص العمل له والجد في العبادة والتضرع إليه، لا سيما كما ذكرت في خلوة في ليل ونهار. بالله التوفيق. المستمع عمر صالح من جدة بعث بهذه الرسالة. الحقيقة هذا السؤال أنا لم أتصوره، يقول: إخواني أريد أن أعرف هل يصح جمع صلاة الوتر أم لا؟ ما أدري هل يريد جمع يعني مع السنن أم مع صلاة العشاء الآخرة؟ لا، الجواب أنه يجوز، هو يقصد لهذا أن يصليها بتسليمة واحدة كل صلاة الوتر. نعم. والجواب أنه قد مضى في أحاديث سبقت أنه يجوز للإنسان أن يجمع الوتر في تسليمة واحدة، أن يصلي ثلاث ركعات. نعم. أو خمس ركعات، أو يصلي سبع ركعات، أو تسع ركعات، أو إحدى عشرة ركعة، أو أزيد من ذلك، أن يصليها ولا يجلس التشهد إلا في الركعة الأخيرة، يجوز له ذلك. نعم. ولا يتوقع أن يقصد جمعا غير هذا، ما دام أنه يعرف الصلاة فهو لا يتوقع له أن يسأل عن جمع إلا هذا. أما إن أراد أن يجمع أوتارا في ليلة واحدة فهذا غير وارد، وإن كان هو قصده وإن كان ذلك قصده فهو غير جائز له. سؤاله الثاني يقول: فيه بعض الناس يستعملون مزيل الشعر، فهل يجوز أم ماذا؟ فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله، يعني بدل نفس الأبط أو كذا يزيلونه. الجواب لا بأس بذلك. نعم. وهو الإطلاء، كان الناس في الزمن القديم قبل حدوث المزيلات يستعملون الإطلاء بالنور. نعم. فهو جائز بالله التوفيق. لا إلا شريط واحد. نعم. ألا يكون من شعر الوجه اللحية مثلا حتى لا تؤخذ هذه على المجيد، فهذا غير جائز، لا بمزيل ولا بمقص ولا بموسى ولا غيره، لا يجوز له أن يتعرض لحيته، لا يزيلها بمزيل ولا يزيلها بموسى. وأتوقع أنه غير مراد للسائل، لكن خشية أن يسمعه فاهم. بالله التوفيق. ثابكم الله. المستمع سليمان إسماعيل ياسين عامل من جمهورية مصر العربية ومقيم في القصيم الأسياح، يقول: هل دفع زكاة هذا الذهب من المال أو من مال الزوج ما حكمه؟ يظهر أن السائل يقول يسأل عن ذهب المرأة. نعم. والجواب أن الزكاة واجبة على مالك ذلك الذهب، فإن كان للزوج ويعطيه زوجته تلبسه فقط فهذا واجبة فيه الزكاة بدون خلاف في كافة مذاهب العلماء. نعم. لأن الذهب إذا كان للرجل فليست عاريته زكاته، ليست عاريته زكاة له. نعم. وإنما حلي المرأة هو الذي يقال فيه عندما لا يرى الزكاة فيه لازم أن عاريته زكاته. نعم. أما من أين يزكى؟ فمن مال المرأة، وإذا لم يكن لها مال وأراد زوجها أن يدفع عنها جاز ذلك. وبالله أيضا يقول: هل مال الرجل ملك لزوجته لكي تدفع منه زكاة الذهب؟ جواب: لا، ليس ملكا لها، وإنما إذا ما وجدت شيئا أبد أن تدفع منه زكاة حليها فعلى قول من يقول أن الزكاة واجبة تبيع منه وتزكي، وهو الذي أرى. وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: هل وضع النقود في أحد البنوك في أحد بنوك القاهرة بفائدة 8% هل للفائدة حرام أم حلال؟ نرجو التوضيح في ذلك وفقكم الله. الجواب أن الربا حرام بنص القرآن، والربا هو أن يأخذ الإنسان وأخذ الفائدة على النقد ربا، هو من ربا الفضل، ومعروف فيك أن ربا الفضل وربا النسيئة حرام، وهو الربا الذي نص عليه القرآن وحذر من أكله ووصف آكليه الذين لا ينتهون بأنهم قد آذنوا بحرب من الله ورسوله. بالله التوفيق. وتعقيبا على أو تذكيرا لهذا الكلام، لا شك أن أمة الإسلام في أمس الحاجة إلى التخلص من ورطة الربا لتسلم في أمورها كلها، إنه بدون شك أنها إنما تعد في عامة بلدانها وعدد جيوشها، وتستعمل في مرتبات موظفيها أشياء كثيرة جاءتها عن طريق الكسب الربوي. ولو أن الأمة الإسلامية اجتمعت على تحريم ما حرم الله ورسوله واكتفت بما أحل الله ورسوله لا أعطاها الله جل وعلا خيرا مما تؤمل أن يفوتها بترك ذلك المحرم. فالله يقول إن خصتم عائلة فسوف يغنيكم الله سبحانه وتعالى. من المرسل حيدر حسن علي بالعراق بغداد، ورسلتنا هذه الرسالة وتحمل عدة أسئلة. يقول: هل أن النظر إلى النساء حرام في حالة كونهن غير متحجبات في خارج البيت أو في الطريق بدون قصد؟ الجواب أن النظرة المفاجئة عن يقع نظرك وبصرك على امرأة دون قصد منك ولا إرادة فلا بأس بذلك ولا إثم عليك، لأنك ما قصدت النظر ولا أرسلت بصرك إلى وجوه النساء. أما أن تتعمد تقليب نظرك من واحدة إلى أخرى لأنهن كاشفات وجوههن ومخالفات سنة الإسلام فيما يجيبه من ستر المرأة محاسنها، فلا شك أن هذا إثم. والنبي جاء في الأثر أنه قال: لا تتبعي نظرها النظرة. إذا وقع بصرك على امرأة نازحة فلا تعيد النظر فتأثم، أما الشيء اللي بدون قصد فلا بأس به فلا إثم عليك به وبالله التوفيق. لا. أيضا يقول: هل قراءة القرآن بدون ترتيل أو تجويد حرام أم لا؟ جواب: أن الإنسان يقرأ على حسب الاستطاعة، فالمجود يقرأ بطريقة مجودة، إلا أن التكلف والتمديد والتمطيط الذي يخرج القرآن عن روعته ورونقه إلى نوع من التغني المتجاوز للحد. أما التغني الذي يشفيه الخشوع والتلذذ فالنبي يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأما أن يقرأ الإنسان بدون تجويد فقد جاء أن الذي يتتعتع بالقرآن له أجر عظيم، والماهر القرآن مع الملائكة الكرام، فلا حرج على الإنسان أن يقرأ على حسب استطاعته وقدرته، وليقصد بذلك الثواب من الله والتدرب والتمرن على تلاوة كتاب الله بالله التوفيق. سؤاله الثالث والأخير يقول: هل إن الصلاة الجمعة فريضة لا سيما أنني لا أستطيع أن أصليها بسبب بعض الظروف الخاصة؟ الجواب أن صلاة الجمعة واجبة على كل حر بالغ مقيم ذكر، وإذا منعه أمر قاهر لا يستطيع التخلص منه بضرورة فلا إثم إن شاء الله عليه بترك الجمعة. أما أن يتعمد ترك الجمعة لانشغال بكسب دنيوي فهذا غير جائز. الله يقول: فإذا نذر الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أمر الناس أن يتركوا تكسبهم في أمور دنياهم للحضور إلى صلوات جمعتهم. لكن لو كان الإنسان في وظيفة عسكرية وقد كلف بوضع حراسي ولو كان داخل البلد ولا يتمكن تركه، فأرجو أن لا بأس عليه بذلك إن شاء الله، لكن ينبغي أن يتقي الله ويهتم بأن لا يكون وضعه بصفة مستمرة محروما من صلاة الجمعة، بل يكون مراوحا ومراودا بينه وبين زملائه، هذا ترى وذاك ترى بالله التوفيق. عبد الرحمن صالح الحربي بعث بهذه الرسالة يقول في مجملها عن حكم ذبيحة المجنون: يوجد في قريتنا مجنون، وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهيه وأكلناه، فهل ذبح المجنون حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. لا شك أن الذبح ينقل المذبوح من حال حرمة إلى حال حل، فيفتقر إلى عقل، ولذلك لا يجوز ذبح الصبي غير المميز، فلا بد له من نية لأن نية تحليله نية نوع من العبادة، والعبادة إنما تصح من العاقل. فذبح المجنون إذا ذبح في حال جنونه المطبق أي فقدان عقله بالكلية فهو ذبح غير مبيح للذبيحة ولا ناقر لها من حل إلى من حرمة إلى حل. وبالله التوفيق. أثابكم الله أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا.